فيلزم أن يكون استعمل في الفجر محمود في معنيين، وفي الحديث تشبيه ما مضى مما حدث بعده. خلاص لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد. طيب استمر. لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية، فأراد أنس تقريبا حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه. ويشبه ان يكون هناك قصه في الموضوع لست على شرط البخاري فاشار اليك كعادته. نعم قصاصا من قتل حتى يقتصم يقتل ردته. هذا ما يعارض الحديث الذي ورد في المسلم، كان ينهى أصحابه أن يمشي أحدهم أمامه لأنه لا يمشي أمامه المسلم، وأمره أن يمشي من وراءه. هل يحتمل بين يديه إذا مشى أو بين يديه وهو جالس كما يكون الشرط حول الأمير إذا أمر بشيء ابتدروا، يعني ما في نص على أنه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عبادة أبوه سعد بن عبادة سيد من؟ الخزر. هنا تأيي برواية لكم أسحاق. يقول؟ يقول قال الأنصار ولا أعلم إلا عبد الأسقاط لقد نبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد مقدمته في منزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك. وش فيها في صحيح انه يمشي معه؟ وفي مقدمته. اي يعني امامه. امامه. لكن هل امامه يمشي ولا هو جالس؟ يمشي في يقول يمشي في مقدمته. ويمكن هذا قبل ان يقول. قبل ان يعلم الرسول عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تمشي امامه. ثم لو فرض انه كان بعد ذلك ما الذي يمنع أن يكون الرسول محروسا بالملائكة ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم إيش؟ العين تكلم عن مطابقة مصر. نعم قال محمود العين رحمه الله مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، لأن قيس بن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في التعبية. كان في التعبية. إيش؟ في التعبية تعديته وينفذ في أموره أو ينفذ. نعم ينفذ. وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلى عن النظر. لا يخلى. يخلى. كلا يخلى يمكن. نعم. بس وش بيجي؟ إيش هو؟ ما بيجي. في تعدية لأنه يريد تعديته إذا أراد أن يرسله إلى أحد، كما يقال استعد الحاكم، يقال الرجل استعد الحاكم أي طلب من الحاكم أن يرسل من يقضي على شخص أو ما أشبه ذلك. على كل هذا ما هي بواضح، كل اللي قال تمحض ما هي بواضح، لكن إن كان المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها لك ولم تكن على شخص. نعم باب هل يقضي. باب هل يقضي القاضي ان يقضي له عضوا. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابو بكر الى ابنه وكان بسكستان بان لا تقضي بين اثنين وانت عضوان، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكما بين اثنين وهو عضوان.